الماضية لبداية باب المسح بالخفين. تابع معكم سلسلة كتاب الاختيار لتعلم المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصل الحنفي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين، وذكر الخفين لأنه خفف الغسل مسحهما، وهو ما يلبس بالرجل. قال: الأصل في جوازه السنة، الأصل في جوازه السنة، وهي ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المسافر 3 أيام بلياليها، والمقيم يوما وليلة. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوه يمسح على الخفين. وقال أبو حنيفة: من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر، فإنه ورد فيه من الأخبار ما يشبه التواتر. وقال أبو يوسف: يجوز نسخ القرآن بمثله، يجوز نسخ القرآن بمثله. وهذه المسألة مسألة أصولية، أن القرآن عند الحنفية ينسخ بمثله من حيث درجته في القوة، فالقرآن لا ينسخ إلا بقطعي. لذلك أخبار الآحاد لا تخصص عام الكتاب، لا تخصص عام الكتاب، لأنها زيادة، والزيادة على النص نسخ. وكذلك الخاص عند الحنفية، الخاص عند الحنفية لا يلحقه بيان التفسير. لما؟ لأنه زيادة، والزيادة نسخ. لذلك خالف الحنفية في كثير من المواضع، وهذا سبب الرئيس بين الحنفية والجمهور. فمثلا نأخذ مثال مما مر معنا، لماذا لم يشترط الحنفية النية في الوضوء؟ لماذا لم يشترطوا الترتيب، يعني يجعلوه ركنا كالشافعية؟ فالنية مثلا شرط عند الشافعية، وأيضا الموالاة شرط عند بعضهم، وكذلك الترتيب. فلماذا لم يقل بهذا الحنفية؟ هذا من الخاص، والخاص لا يلحقه البيان. يعني مثلا في قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا عام، فلا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد، لأن التخصيص بخبر الآحاد لعام القرآن زيادة، والزيادة على النص نسخ عند الحنفية، وهو فاسد وممنوع. نأخذ مثالا آخر، مثلا الطمأنينة في الركوع، أو ما يسمى بالتعديل، تعديل الأركان، الطمأنينة في الركوع والسجود هي ركن مثلا عند الشافعية، ونحن جعلناها واجبة، لم نقل بركنيتها. لماذا؟ أيضا لأن الركوع مثلا خاص، قول الله تعالى: اركعوا مثلا، خاص معلوم معنا، وهو الميلان عن الاستواء. وكذا السجود معلوم معنى، وهو وضع الجبهة على الأرض. وقلت من أن الخاص لا يحتمل البيان، أو لا يلحقه البيان، ومن ألحق التعديل بأمر الركوع أو السجود فجعله فرضا يكون زائدا على النص بخبر الواحد، وهذا لا يجوز وفق قواعد الأحناف، لأن الزيادة على النص نسخ. لذلك لم نقل لأنها ركن من الأركان، سواء بجعل الترتيب ركن، أو النية ركن في الوضوء، أو أن التعديل تعديل الأركان ركن في الصلاة، إلى آخره مما شبههم. يعني باختصار، الأدلة السمعية على 4 أنواع، الأدلة السمعية على 4 أنواع. أولاها ما كان قطعي الثبوت والدلالة، ما كان قطعي الثبوت والدلالة، كالنصوص المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة، فهذه يجوز تخصيص الكتاب بها لأنها في درجته من حيث القوة. والقسم الثاني قطعي الثبوت، قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة. والثالث ظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد التي مفهوماتها قطعية. والقسم الرابع والأخير وهو ظني الثبوت ظني الدلالة التي مفهوماتها ظنية. فبالأول الأول الذي هو قطعي الثبوت والدلالة يثبت الفرض القطعي والحرام بلا خلاف عندنا. وبالثاني والثالث هو قطعي الثبوت ظني الدلالة وظني الثبوت قطعي الدلالة، يعني يثبت أو يسمى عندنا الفرض الظني والفرض العملي ويثبت به كراهة التحريم. والحرام على خلاف فيه، يعني هل كراهة التحريم هي حرام أو أقل درجة؟ يعني كراهة التحريم عند محمد هي ما كان إلى الحرام أقرب. وبالرابع ظني الثبوت وظني الدلالة يثبت به السنة والاستحباب وكراهة التنزيه. هذه أقسام الأدلة السمعية، إذا راجعتموها يعني في التسجيل ولخصتموها وحاولتم يعني أن تأتوا بأمثلة عليها يعني تكون فيها فائدة لكم حتى تفهموا قول أبو يوسف الذي ذكره المؤلف يجوز نسخ القرآن بمثله، يعني بمعنى ما كان قطعي الثبوت والدلالة. اللهم صل على سيدنا محمد. وهذه أيضا مباحث، يعني مباحث أصولية العام ويحق العام بيان، وإذا كان هذا البيان متصل أم كان منفصل، يعني هذه مباحث أصولية إن شاء الله أن يسر الله عز وجل لنا يعني أن نشرح متنا في الأصول نتكلم عنها بتوسع مع أمثلتها. اللهم صل على سيدنا محمد. نكمل إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى. قال أبو يوسف يجوز نسخ القرآن بمثله، يعني أنا أحببت يعني هكذا نتطرق إلى موضوع بس فقط لفهم العبارة التي ذكرها المؤلف يجوز نسخ القرآن بمثله. وقال أبو حنيفة لولا أن المسح لا يختلف فيه لما مسحنا، لولا أن المسح لا يختلف فيه بمعنى لما ورد فيه من أدلة، لما ورد فيه من أدلة يعني أقرب إلى التواتر أو ما يشبه التواتر لما قلنا بالمسح، لأن المسح كما تعلمون يعني ثبت على خلاف القياس. قال ويجوز لمن وجب عليه الوضوء للغسل، ويجوز أي يجوز الغسل لمن وجب عليه الوضوء للغسل، يعني إنسان به جنابة لا يغتسل ثم يترك قدميه ويمسح على خفيه، هذا لا يجوز. لحديث صفوان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا صفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها لا عن جنابة، لا عن جنابة. صورة المسألة بقوله لا عن جنابة صورته مثلا لبس خفيه، لبس خفيه ثم أجنب وليس معه ماء فتيمم لجنابته ثم أحدث ثم وجد ما أن يكفي للوضوء، فلا يجوز في مثل هذه الحالة أن يمسح على خفيه، لا يجوز في مثل هذه الحالة أن يمسح على خفيه. وضحت الصورة، أعيدها مرة أخرى في قوله لا عن جنابة، إنسان لبس خفيه ثم أجنب وليس معه ماء يتيمم به لجنابته، ليس معه ماء فتيمم لجنابته ثم أحدث ثم وجد ماء يكفيه للوضوء، فلا يجوز له أن يمسح على خفيه في مثل هذه الحالة. لكن عن بول أو غائط أو نوم ويشترط لبسهما على طهارة كاملة، قلنا ويشترط لبسهما على طهارة كاملة سواء أكملت قبل اللبس أو بعده، سواء كملت قبل اللبس أو بعده، لأن ذكرنا نحن في الوضوء يعني الموالاة ليس بشرط عندنا، الموالاة ليس بشرط عندنا، وكذلك الترتيب ليس بشرط، حتى لو غسل رجليه ثم لبس خفيه ثم أكمل الطهارة جاز المسح، وكمال الطهارة شرط عند الحدث لأن الخف يمنع، وكمال الطهارة شرط عند الحدث، بمعنى عندما نقول وكمال الطهارة شرط عند الحدث يعني إذا أحدث وهو لابس خفيه لابد أن يكون قد اكتمل طهارته، يعني أتى بكل أعمال الوضوء، فلا يجوز مثلا أن يغسل رجليه ويلبس خفيه، يغسل رجليه ثم يلبس خفيه وينتظر إلى حدث فيحدث فيتوضأ ثم يمسح على خفيه، لابد لجوازي وشرطي جواز المسح أن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة، قال لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل ولا يرفعه، بمعنى لا يرفع الخف فيظهر حكمه عند الحدث فيعتبر الشرط عنده أي عند الحدث. قال ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليالي، هل الحديث الذي ذكرنا عقيب الحدث بعد اللبس، لأن ما قبل ذلك فهي طهارة الغسل أو الغسل للمسح، لأن الخف جعل مانعا من سراية الحدث وذلك عند الحدث لا قبله، بمعنى أنه لو توضأ ولبس خفيه عند الساعة العاشرة صباحا مثلا، ما قلنا المقيم يمسح يوما وليلة 24 ساعة والمسافر يمسح 3 أيام بليالي 72 ساعة، فلو لبس الخفين الساعة العاشرة توضأ ولبس خفيه الساعة العاشرة صباحا وأحدث في الساعة الثانية ظهرا يبدأ العد من وقت الحدث لا من وقت اللبس، من وقت الحدث، لماذا؟ أن وقتها كانت قبل الحدث كانت طهارة الغسل، واضح؟ وضحت الصورة؟ هي معنى قوله عقيب الحدث بعد اللبس لأن ما قبل ذلك فهي طهارة الغسل للمسح، لأن الخف جعل مانعا من سراية الحدث وذلك عند الحدث لا قبله، ويمسح على ظاهرهما أي على ظاهر الخفين حتى لو مسح باطنه أو عقبه أو ساقه لا يجوز، لقول علي لأن هذا نص، يعني لا اجتهاد في موضع النص، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ظاهر الخف، لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح، لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف، لأن يعني موضع نقول النجاسة أو الوسخ أو ما شابه يكون في باطن الخف عادة لا في أعلى، فالباطن أولى بالمسح من الأعلى، ولكن الدين لا يؤخذ بالرأي حين وجود النص، لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما خطوطا بالأصابع، قال وفرضه مقدار ثلاثة أصابع من اليد، مقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد، ذكره محمد بن حسن رحمه الله تعالى وهو الأصح لأنها آلة المسح، أي الفرض في مسح ما يجب مسحه على الخف مقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد، ولماذا من أصابع اليد لا من الرجل؟ قال لأن اليد هي آلة المسح، وقال الكرخي رحمه الله تعالى من أصابع الرجل، وقلنا الصحيح والمعتمد في المذهب هو من أصابع اليد لأن اليد هي آلة المسح، ولو أصاب موضع المسح ماء قدر ثلاث أصابع جاز، وكذلك لو مشى في حشيش مبتل بالمطر ولو كان مبتلا بالطلق لا يجوز لأنه ماء، بمعنى إذا حصل المسح بمقدار ثلاثة أصابع صح المسح حتى ولو كان قد مشى في حشيش مبتل ومسح بمقدار ثلاث أصابع صح مسح، وقيل لا أي لا يجوز المسح بالطل لأنه نفس دابة من البحر يجذبه الهواء إلى الأرض، وهذه خرافة يعني هذه مما اشتهر عندهم لا تصح، يعني نحن نقول أنها خرافة أن الطل هو نفس دابة من البحر يجذبه الهواء إلى الأرض، يعني لا يصدقها ولا يقول بها، يعني من اطلع على العلم وعلى ما يقوله أهل العلم، فمثل هذه يعني الزلات الخفيفة تغتفر يعني إنسان يغفر له قليل خطئه في كثير إحسانه، وكما قيل كفى بالمرء نبلا أن تعد معيبه، وهذه يعني الأوهام يعني لا يخلو منها مؤلف أو كاتب، وهذا يعني الوهم القليل يغتفر في كثير إحسانه وما وفق إليه في الكتاب. فرحم الله المؤلف وجزاه الله عنا كل خير. قال: والسنة أن يبدأ من أصابع الرجل إلى الساق، يعني من أصابع الرجل من البداية إلى الساق، هكذا نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو بدأ من الساق إلى الأصابع جاز لحصول المقصود، وهو المسح بمقدار 3 أصابع، إلا أنه خلاف السنة. قال: ولا يجوز على خف فيه خرق يبين منه مقدار 3 أصابع من أصابع الرجل الصغار، وإن كان أقل من ذلك يجوز، لأن خفاف الناس لا تخلو عن القليل، فلو اعتبرناه لحرجوا، ولا كذلك الكبير. نشرح الأولى، يعني الخف الذي يجوز المسح عليه يجب أن لا يكون به خروق، في كل خف على حدة الخروق لا تزيد عن مقدار 3 أصابع من أصابع الرجل الصغيرة. لماذا لم نقل الكبيرة؟ لأن قلنا العبادات تبنى على الأحوط، فاحتياطا اعتبرنا 3 الصغار، ولكن لا تجمع، يعني تجمع خروق كل خف على حدة رفعا للحرج عن الناس، لأن الناس لا تخلو خفافهم من مثل هذه الخروق. قال: ولا كذلك الكبير، لأن الكبير يمنع المشي، بمعنى الخرق الكبير هذا لا يصح المسح على الخف الذي به خرق كبير يزيد عن 3 أصابع صغار، لأنه يمنع المشي المعتاد، فلا يجوز المسح عليه كاللفافة. ولا كذلك القليل، كاللفافة بمعنى نقول الباندج، لو لف جزء من رجله الباندج هذا لا يسمى خفا، لأن غالب قدمه مكشوفة. والخرق المانع أن يكون منفرجا يظهر ما تحته، حتى لو كان طولا أو كان الخف قويا لا يبين ما تحته لا يمنع، بمعنى لو كان يلبس خفا منعلا وكان به شق طويل، يعني بطول 10 أصابع 20 أصبع على طول قدمه، ولكن هذا الخف متماسك، يعني بمعنى لا يظهر ما تحته ولا ينفرج، يستطيع أن يمشي به، هذا لا يؤثر لأنه لا يسمى خرقا ولا يمنع المشي، لأن المعتبر الظهور، يعني نقول أشبه بما ضربناه تمثيلا في نزول الدم في نقض الوضوء الذي يكون باديا لا ظاهرا وسائلا عن رأس الجرح. قال: لأن المعتبر الظهور حتى يجب الغسل، فإذا لم يظهر لا يؤثر. ولو كان الخرق تحت القدم فإن كان أكثر القدم منع، وإن كان فوق الكعبين لم يمنع وإن كثر، أن المطالب به يعني أن لا يكون به خروق، يعني ما يكون ساتر للكعبين، القدم مع الكعبين، فإذا كانت الخروق كثيرة فوق الكعبين لا يضر، لأنه المطلوب أن يسر إلى حد الكعبين ويدخل فيه طبعا الكعبين. واعتبر 3 أصابع لأنها أكثر الرجل، والأصابع هي الأصل في القدم، واعتبرنا الصغار احتياطا ووضحنا. قال: وتجمع فروق كل خف على حدته، ولا يجمع فروق الخفين، ولو كانت النجاسة في خفي المصلي أو ثوبيه أو ثوبه وبدنه تجمع. الآن السؤال: لماذا جمعتم النجاسة في الخفين ولم تجمع الفروق؟ أجاب عن ذلك المؤلف بقوله: قال: لأن النجاسة مانعة من الصلاة لعينها، وخرق الخف ليس مانعا لعينه، بل لكونه مانعا من تتابع المشي، وذلك يكون في الواحد لا في الخفين، لهذا لم نجمع خروق الخفين وجمعنا نجاسة الخفين، لأن كل واحد مؤثر في بطلان وعدم صحة الصلاة، وكذلك النجاسة في الثوب، لو كان يلبس مثلا ثوبين وكان بأحدهما نجاسة تزيد عن القدر المعفو عنه فلا تصح الصلاة به. قال: ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف، يعني الجرموق يعني كأنه خف بباقين، هذا الجرموق، مما روي أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الجرموقين، ولأنهما كخف ذي طاقين، ومعناهما إذا لبسهما على الخفين قبل الحدث، حتى لو لبسهما بعد الحدث أو بعدما مسح على الخف لا يمسح عليهما، يعني يجوز المسح على الجرموق بشرط أن يكون قد تطهر ولبس الخف، وبعد الخف لبس مباشرة هذا الجرموق، فإذا أحدث مثلا لبس الخف ثم أحدث، لا عفوا، لبس الخف ثم أحدث ثم لبس الجرموق، لا يجوز له أن يمسح على الجرموق، واضح؟ يعني يجوز المسح على الجرموق إذا لبسهما تبعا للخف بعد طهارة كاملة. أن الحدث حل الخف ويجوز المسح على المكعب إذا ستر الكعبين، يجوز المسح على المكعب إذا ستر الكعبين، وكذا إذا كانت مقدمته مشقوقة إلا أنها مشدودة أو مزررة لأنها بمنزلة المخرجة. المكعب يعني أشبه ما نقول اللهم صل على سيدنا محمد ما يشد على الرجل بأربطة، يعني هذا المكعب. فإذا كان ستر الكعبين صح المسح عليه. قال ويجوز على الجوربين إذا كانا ثخينين أو مجلدين أو منعلين، ويجوز على الجوربين إذا كانا ثخينين خلافا للشافعي، وسنأتي ما المقصود بالجوربين أو مجلدين. لما نقول مجلدين أي أن الخفين يعني من فوق ومن تحت مصنوعة من الجلد، أو منعلين، منعلين بمعنى أن أسفلهما من الجلد لا ظاهرهما. هذا الفرق بين المجلد والمنعل. المجلد يكون من الأعلى ومن الأسفل من الجلد، والمنعل ما يكون من الجلد فقط من الأسفل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، وروي ذلك عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم، وكان أبو حنيفة رضي الله عنه أولا يقول لا يجوز إلا أن يكونا منعلين لأنه لا يقطع فيهما المسافة. قلنا منعلين بمعنى ما يكون في أسفله من الجلد، مصنوع من الجلد. ثم رجع إلى ما ذكرنا وعليه الفتوى، يقولون بجواز المسح على الجوربين. فإذا سألتهم قلت أن المسح لا يجوز، لا يجوز المسح على الجوربين عند الأئمة الأربعة، لأن جواز المسح على الجوربين أو على الخفين له شروط، يعني منها أن يكونا مجلدين أو منعلين وتقطع بهما مسافة السفر وأن لا يتسرب الماء من خلالهما، وهذا غير متحقق بالجوارب المعروفة في زماننا. طيب ما المقصود يجوز المسح على الجوربين؟ يعني هل كان ثمن الإمام؟ والإمام ولي سنة 80 كما تعلمون، وتوفى سنة 150، فهل كانوا يعرفون هذه الجوارب التي نلبسها نحن في أيامنا حتى نقول بجواز المسح على الجورب؟ لا، ليس هكذا يفهم الكلام. لذلك من الفقه أن يتعرف الإنسان مراد الفقهاء من ألفاظهم. الجورب في زمانهم يعني أشبه ما نسميه في هذه الأيام الجزمة، تعرف الجزمة وولاي، حتى أنهم كانوا يلبسون الجوارب للقتال، يعني هم كانوا يأتون باللفافات نقول لك ريبانديج، وظلوا يلفوا على جريهم، يصنعوا منها ما يشبه النعل أو ما نسميه الجور. هذا الجورب في زمانهم، وأن هذا الجورب الذي في زماننا لم يكن متعارف عليه في زمانهم ولم يكونوا يعرفوه أصلا. لذلك معرفة مراد الفقهاء من ألفاظهم ومدلولات ألفاظهم يسهل على دارس الفقه فهم الفقه. لذلك الذي لا شيخ له يضل، يعني لو قرأه عمي وقرأ يجوز المسح على الجوربين يقول لك أنا قرأت في كتاب للحنفية أنه يجوزون المسح على الجوربين، وإذا قلت أنه لا يجوز المسح على الجوربين فأنت خالفت ما ذكره الأئمة الذين أنت تعتمد عليهم. نقول له أنك صحيح أنه ورد في كتب الحنفية أنه يجوز المسح على الجوربين، إلا أنك أنت لم تفهم مراد فقهائنا مما يقولونه. وضحت المسألة؟ هذه حقيقة يعني أرجو أن تنبه لها بجواز المسح على الجوربين حتى على الخفيفين منهما، وهذه طامة كبرى. لذلك الذي يمسح على الجوربين وضوءه غير صحيح وصلاته باطلة، وأنا والله أعاني كثيرا من الناس عندما أنبههم إلى مثل هذا الأمر، أقول لهم لا يصح المسح على الجورب. فدائما يعني جواب العوام حتى المتعلمين منهم، العوام من المتعلمين يعني في تخصصات أخرى، قل لك الدين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، نأتيك بالنصوص هذه العامة دون أن يفهم معناها. وأنا أقول لهم دائما الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني أنت يعني أنا عندما أوجه عاميا إلى فعل أو إلى تصحيح فعل هو في مقام المستفتي، هو يسأل وأنا من أهل الذكر أجيبه وأبين له، وهو عليه أن يلتزم بما أنه سأل، لابد أن يلتزم بما أجيبه لأن أنا مبين له ومبين لهذا الحكم. فإذا أجبته بحكم لا يعجبه ولا يوافق هواه أصبح فيما بعد مناظرا. طيب نكمل إن شاء الله. قال ويجوز على الجوربين، وضحنا معنى المقصود جوربين، ويجوز على الجوربين إذا كانا ثخينين. قلنا أنه شروط، أنه ثلاث شروط يجب في المسح أن يكون منعرين أو مجلدين تقطع بهما مسافة السفر، وهذا لا يتحقق، يعني هذا الشرط لوحده كاف أن لا ينطبق على هذه الجوارب التي يقول الوهابية لازم مسح عليها، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، وروي ذلك عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، وكان أبو حنيفة رضي الله عنه أولا يقول لا يجوز إلا أن يكونا منعلين لأنه لا يقطع فيهما المسافة، ثم رجع إلى ما ذكرنا ووضحت إيش المقصود يعني بالجوربين وعليه الفتوى. فإن كانت هذه الجوارب سميكة جدا ويقطع بها مسافة السفر فيصح، وإلا فلا. قال وينقضه، بدأ ببيان النواقض، وينقضه ما ينقض الوضوء لأنه ينقض الغسل، فلأن ينقض المسح أولى. قال ونزخف، إذن ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين، وأيضا نزع الخف لأن المانع من سراية الحدث، يعني كأن الخف جعل ساترا ومانع من أن يسري الحدث إلى القدمين، فإذا نزع رجليه من الخفين تسرب الحدث إلى قدميه فيمنع من استمرار المسح عليه. قال ونزع الخف لأنه المانع من سراية الحدث إلى الرجل، فإذا نزعه زال المانع، ولأن الجواز دفعا لحرج النزع ولم يبقى فيغسلهما كما قبل اللبس، يعني بمعنى لو توضأ وكان على وضوء تام فنزع خفيه لا نقول له أعد وضوءك بما أنه متوضئ، لأنه لا يشرط أن الترتيب والموالاة، قل له الآن يجب عليك أن تغسل قدميك، وكذلك نزع أحد خفيه لأنه يجب غسلهما فيجب غسل الأخرى لئلا يجمع بين الأصل والبدل، يكون قدم ماس عليها وقدم غاسلها. ومضي المدة وضحناها، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لأنها رخصة ثبتت مؤقتة فتزول بمضي الوقت كالمستحاضة، طبعا خلافا للمالكية، المالكية ما عندهم توقيت في المسح على الخفين، يعني لو تقعد سنة تمسح على الخفين ما في مشكلة عندهم، ما في توقيت، يعني لا يأخذون بحديث التوقيت. طبعا استدلالهم يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى استدل بفعل أهل المدينة أنهم كانوا لا يوقتون، فالمالكية لا يقولون بالتوقيت، طبعا هذا الحديث حجة عليه. قال فإذا مضت المدة نزعهما وغسل رجليه، فإذا مضت المدة نزعهما وغسل رجليه لما بينا، وخروج القدم إلى ساق الخف نزع، بمعنى لو أخرج رجله إلى ساق الخف يعتبر نازع لأنه لا يمكنه المشي فيه، كذلك لو خرج بعضه. قال أبو حنيفة هذا البعض يعني الذي يمنع أو لابد له أن يغسل رجليه يمنع المشي، قال إن خرج أكثر عقبه إلى الساق بطل مسحه لما تقدم. وقال أبو يوسف ما لم يخرج للقدم إلى الساق لا يبطل، لأن للأكثر حكم الكل دليله. ومحمد قال إن بقي من القدم مقدار ثلاثة أصابع لم يبطل لبقاء محل المسح، وهي ثلاثة أصابع، يعني كل له وجهته. قال ولو مسح مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة نزع، لأن الثلاث مدة السفر، يعني شرع في السفر له أن يمسح مدة المسافر ثلاثة أيام بلياليها، بعد ليلة أقام خلص يعود مقيما فلا فينزع ويغسل، لأن الثلاث مدة السفر ولا سفر فلا يجوز، وقبل ذلك يتم يوما وليلة لأنه مقيم فيستكمل مدة الإقامة. ولو مسح مقيم ثم سافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر، بمعنى شرع بالسفر كان مقيما يكمل مدة المسافر إذا شرع في السفر لأنه مسافر، فإن الحكم يتعلق بآخر الوقت كما في المسألة المتقدمة، بخلاف ما إذا سافر بعد يوم وليلة لأن الحدث سار إلى الرجل، يعني لو مضى يوم وليلة ثم سافر خلاص انتهى وقت المسح عنده فيبدأ بالعد من جديد، فلا بد من الغسل. قال ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين. لماذا لا يجوز؟ أليس يعني الأصح يعني القياس أن نقول أنه يجوز المسح، يعني كما يجوز المسح قياسا على المسح على الخفين يجوز المسح على العمامة وعلى القلنسوة، القلنسوة يعني الطاقية، والبرقع غطاء الوجه، والقفازين هم الكليكسوف يعني ما يلبسه في الكفين. أعيدهم مرة أخرى، العمامة معروفة ما يوضع على الرأس، والقلنسوة لما يعرف بالطاقية على الخلاف في شكلها، والبرقع ما يغطى به الوجه، والقفازين أو القفازين هما الكفوف ما تغطى به اليدين. لماذا لا يجوز المسح عليهما؟ لماذا لم نقل بالقياس كما يجوز المسح على الخفين؟ يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين، يعني عندنا قاعدة تقول كل ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، هذه قاعدة أصولية معروفة، كل ما ثبت على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس، يعني المسح على الخفين ثبت على خلاف القياس، واضح؟ المسح على الخفين ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، هذه قاعدة معروفة عند الأصوليين، كل ما ثبت على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس، لأن الواضح لماذا لا يجوز المسح؟ لأن المسح على الخفين ثبت على خلاف القياس، وكل ما ثبت على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس، كما أثبت ذلك الأصوليون في قواعدهم. قال لذلك قال ولا يجوز المسح على العمامة ولا القلنسوة والقلنسوة والبرقع والقفازين، ويجوز على الجبائر، ويجوز على الجبائر. وحديث علي لا يوجب الفرضية لأنه خبر أحد، ونحن قلنا الفرض لا يثبت إلا بخطأين عندنا. قال ويجوز عندها على غير وضوء، هذا للتفريق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، يعني يشترط في المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة كاملة، أما الجبيرة فلا يشترط أن يلبسها أو يشدها على طهارة، لأن في اعتباره حرجا، ولأن غسل ما تحتهما سقط بخلاف ما تحت الخفين، يعني بمعنى ما تحت الخفين لم يسقط الغسل، وإنما غسل ثم لبس، بينما لو كان محدثا وانكسرت مثلا يده لا نقول له وضعها أولا أو اغسلها أولا ثم ضع الجبيرة، فلا يشترط أن يلبسها على طهارة، فإن سقطت عن برء بمعنى شفية بطل المسح للعذر وقد زال، بمعنى جواز المسح على الجبيرة لوجود العذر، فإذا برأ هذا العضو زال السبب الموجب للمسح. قال بخلاف ما إذا سقطت لا عن برء لم يبطل المسح، بمعنى واحد مثلا يده محروقة يضع عليها جبيرة للحرق، يذهب عند الطبيب ليغير له عليها، نقولهوش والله بما أنك أنت نزعت هذه الجبيرة اغسلها بعدين حط الجبيرة الجديدة، لا، لأنها لم تسقط عن برء، فالعذر باق. قال وإن كانت الجبيرة زائدة على رأس الجرح فإن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضره مسح على الكل، وإن كان يضره ذلك غسل ما حول الجراحة ومسح عليها لا على الخرقة، فإن كان يضره المسح دون الحل مسح على الخرقة التي على الجرح وغسل حواليها وما تحت الخرقة الزائدة، لأن جواز المسح للضرورة فيتقدر بقدرها، وهذا التفسير عن الحسن بن زياد، وهكذا الكلام في عصابة الفصاد والقروح والجراحات، وعلى هذا لو وضع على شقاق رجليه دواء لا يصل الماء تحته يجري الماء على ظاهر الدواء لما ذكرنا، يعني بمعنى هذه مهمة جدا المسألة الأخيرة، لو أن إنسان يعني به مرض وهذا المرض يضع له دواء، لو كنا بيتوضى بيقيم هذا الدواء لن يشفى، إذن يغسل أو يمسح على ظاهر هذا الدواء، كمن قال ذكر مثلا كمن وضع على شقاق رجليه دواء، وغالبا الدواء يكون يعني من نوع هنقول الذي يعني الماء يطيش عنه كالفازلين أو غيره، طبعا إذا كان وضعه لضرورة والضرورة تقدر بقدرها فلا يصل الماء، لأن الماء ينزلق عن هذه الأسطح يعني خلينا نقول اللي هي نسميها دهنية. فقال يجري الماء على ظاهر الدواء لما ذكرنا، والله أعلم. يعني نقف إلى باب الحيض، نكتفي اليوم يعني بهذا القدر. في أسئلة؟ طيب اللي عنده سؤال تفضل. مين عنده سؤال؟ يأخذ اللاقط. من؟ ما حدا يسأل كمان؟ طيب طيب نرجع. عند نزع الخف يعيد الوضوء أم يتمه؟ فقط يغسل رجليه، يغسل رجليه عندنا، لأنه احنا لا يشترط عندنا يعني الموالاة. طيب هل يشترط في الخف أن فوق الكعبين كأمساح؟ يعني على الأقل يعني يجب أن يكون ساترا للكعبين، الخف يجب أن يكون ساترا للكعبين. فلم يعني مثلا يجوز المسح مثلا على خلينا نقول ما يسمى البسطار إذا كان ساتر للكعبين، بوة الرياضة هذا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب أخي هون أسئلة. الاستنجاء المفضل يعني خلينا نقول الاستنجاء من غير قضاء حاجة، هذا لا يوجد استنجاء، هذا من البدع المحدثة، لا يوجد استنجاء من غير قضاء حاجة. أما إذا قضى الحاجة فيتطهر حتى يتأكد من زوال النجاسة. نعم، لبس الجورة على الجورة نفس حكم الجرموق حكينا، إذا لبسهم مع بعض على طهارة خلاص يمسح على الأعلى، إذا لبس الثاني بعد أن سر الحدث لابد أن يمسح على الأسفل. واضح؟ أعيدها مرة ثانية، مهم هذا السؤال كثير نتكلم عنه. إذا كان يلبس طاقين من جورب، إذا لبسهما مع بعض يعني خلينا نقول خفين مع بعض على طهارة يمسح على الأعلى منهما. فإن كان لبس الثاني بعد سريان الحدث لابد أن ينزع الأعلى ويمسح على الأسفل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة علينا لا حجة علينا، وأسأله تعالى أن يجعل لنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. والحمد لله رب العالمين.